بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بحضراتكم في أولى حلقات برنامجكم حوار لقمان، برنامج جديد على هذه القناة الحبيبة، قناة الندى الفضائية. أدام الله تبارك وتعالى نورها ونفعها وفائدتها، وجعل القلوب قلوب الطيبين معلقة بها. لأني دائما أقول الفضائية الدينية أو التي تعلم الناس هي فضائية، فكأنها بتعبير النبي صلى الله عليه وسلم، ورجل قلبه معلق بالمساجد. أنا بعتبر دائما الفضائيات زي قناة الندى دي اللي هي الأقمار الصناعية، كأنها مسجد في الهواء والقلوب معلقة به. على قد يعني تفلسف معاكم يعني. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكم وتنتفعوا بهذا البرنامج التربوي المهم جدا، الذي سيعيد بإذن الله تبارك وتعالى صياغة أبنائنا وكيف نربيهم، ونتعلم إحنا زي نربي أولادنا على المنهج الصحيح المأخوذ من كتاب الله تبارك وتعالى، ومن سيرة خير من ربى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أنشأ الجيل القرآني الفريد العظيم الذين شهد الله تبارك وتعالى لهم بالرضوان، رضي الله عنهم ورضوا عنه. من المفاجآت الطيبة التي دعيت إليها لأقدم هذا البرنامج على هذه الشاشة الحبيبة أن يكون ضيفي حبيبي أيضا، فضيلة الشيخ الداعية والكاتب، فضيلة الشيخ حامد الزيني. مرحبا يا حبيبي. حبيبي يا شيخنا، أهلا وسهلا بحبيبي وسيدنا الشيخ مصطفى. الله يكرمك سيدنا، الله يبارك فيك حبيبي يا شيخ. موضوع ذو شجون، حوار لقمان، موضوع مهم، واختيار الفكرة اختيار عبقري جدا، والاسم محبب إلى نفوس المسلمين. سيدنا لقمان سورة من كتاب الله تبارك وتعالى، سماها الله سبحانه وتعالى باسم واحد من عباده الذين اجتباهم واختارهم، ليقدم لنا 3-4 آيات أو سطور معدودات من القرآن الكريم، لكن الله تبارك وتعالى احتفى به وسمى سورة في كتابه باسمه، سورة لقمان، اللي هي ينبغي أن نحفظها، مش كبيرة قوي يعني، عظيمة، لكن عدد آياتها 34 آية. لماذا حوار لقمان يا سيدنا الشيخ حامد؟ حبيبي يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. والله في قمة سعادتي وأنا مع فضيلتك وفي هذه القناة المحببة إلى قلبي في بيتي قناة الندى، ومع كتاب الله. الله. ومع كتاب الله. خير جليس. خير جليس روح. قال الله: وكذلك أوحينا إليك روحا. قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم: وكذلك أوحينا إليك روحا. لم يقل قرآنا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا. الله. نهدي به من نشاء من عبادنا. فهذا القرآن جاء لأقوام كانوا كالأموات. مقتهم الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الناس قبل نزول القرآن: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب، أي الذين كانوا على التوحيد. فجاء هذا القرآن ليحيي هؤلاء الأموات من قبورهم، وليفيقهم من رقدتهم. فبعدما أحياهم الله سبحانه وتعالى، جعله لهم نورا يهديهم إلى سعادة الدنيا قبل الآخرة. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. سورة لقمان سورة مكية، فيها نفس القرآن المكي الجميل الذي يناقش قضايا في غاية الأهمية، من أهمها وأعظمها قضية التوحيد. وقضية التوحيد مشروع لابد أن يتربى عليه الأجيال، مشروع رب عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، بداية من دار الأرقم إلى نهاية حياته صلى الله عليه وسلم. القرآن المكي بالذات له طابع في التربية خطير، يعني أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تضع أصولا عندنا في أصول الدعوة تمام مناهج تتفرع منها يعني أمور تتعلق بالتربية، وأمور تتعلق بمنهج الدعاة، المنهج الحسي في الدعوة إلى الله، والمنهج العاطفي والمنهج العقلي. فجندب بن عبد الله الأول قبل السيدة عائشة يقول: جاءنا النبي صلى الله صلى عليه الله عليه وسلم وسلم. ونحن غلمان حزاورة، ده يربيهم بقى النبي. فقال: جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن غلمان حزاورة، فتعلمنا الإيمان. اتعلمت إزاي أبقى مؤمن؟ فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن. يعني إيه قبل أن نتعلم القرآن؟ السيدة عائشة هتفسر بقى، يعني قبل أن نتعلم أحكام الحلال والحرام التي في كتاب الله. نزل القرآن أولا يعلمهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في دار الأرقم مادة التربية الأولى التي قدمها لأصحابه هي القرآن. كان يقول لهم في أول الأمر: لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتب شيئا غير القرآن فليمحه، في أول الأمر قبل أن يأذن في كتابة الحديث. فتربوا على القرآن. فجندب رضي الله عنه بيقول لنا اتعلمنا من هذا القرآن المكي من طابعه الخاص اللي جندب هيقوله. قال رضي الله عنه: جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن غلمان حزاورة، فتعلمنا الإيمان. اتعلمت ازاي ابقى موحد، اتعلمت ازاي اسمع الاذان اقوم اصلي، اتعلمت ازاي ابقى عارف ان ربنا رقيب عليا، اخاف اعمل حاجه عشان ربنا شايفني، اتعلمت ان انا خايف اكل على حد فلوسه عشان خاطر في وقفه، الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم. القران المكي، فتعلمنا الايمان قبل ان نتعلم القران. يعني نزلت بقى احكام الفقه معظمها نزلت في المدينه، معظمها نزلت في المدينة. الزكاة فرضت في المدينة، وأحكام الصيام في المدينة، وأشياء كثيرة فرضت فين؟ في القرآن المدني. بعدما استقر الإيمان في جذور قلوب الرجال، تل قالته السيدة عائشة. حديث جندب هيترتب عليه قول عائشة رضي الله عنها، يقول رضي الله عنه: جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن غلمان حزاورة، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن أحكامه فازددنا به إيمانا. وإنكم اليوم تعلمون القرآن قبل الإيمان، بيلوم التابعين: انتوا دلوقتي بتتعلموا غلط. تمام، الجيل الثاني ده بيقول لهم: انتوا بدأتوا غلط، احنا عايزين بداية النبي. ودي نقطة مهمة ينطلق منها الدعاء والمربون والمصلحون وصناع الأجيال، ننطلق مما انطلق منه الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا سيدنا؟ احنا هنا في سورة لقمان التي افتتحها الله تعالى بقوله ألف لام ميم: تلك آيات الكتاب الايه الحكيم، يقول لنا فيها: ولقد آتينا لقمان الحكمة. الله الحكيم أنزل كتابا حكيما، ياسين والقرآن الحكيم. طيب، وقال لنا: ولقد آتينا لقمان الحكمة. رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي هو أعظم من لقمان، صحيح، وأحب خلق الله إلى الله لا شك، أنا سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم: جاي لي النبي يعمل معنا إيه؟ ويعلمهم الكتاب والحكمة. طيب، فالنبي جاي يعلمنا الحكمة. الحكمة بتاعت النبي اقتضت أنه هو رب دول على الإيمان. أنا مش هتفرع، أنا جوه سورة لقمان أهو. ولا من حكمة النبي كيف انطلق، علمهم الإيمان قبل الفرعيات الفقهية. تمام. فتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما عند البخاري وغيره: لو أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر قال للناس: لا تزنوا ولا تشربوا الخمر، لقالوا: لا نزنين ولا نشربن الخمر. لأن قلوب هؤلاء لم تكن مؤهلة. إذن لابد على صناع الأجيال أن يؤهلوا القلوب. أنا بلاحظ هنا بقى شيخ حامد، لأن ده مهم جدا لينا وللسادة الدعاة والمربين وأصحاب المناهج أو واضعي المناهج التربوية. يعني يلاحظوا أن الصحابة ما كانش غايب عنهم الأولويات في التربية. وفي وضع الأس، سيدنا جندب بن عبد الله هو بيقول أنتوا بتعملوا العكس. يعني في ملاحظة لمسألة رسم المنهج، ايه اللي نبدأ بيه وايه اللي نبقى واحد وايه يبقى اتنين. انما انتوا غيرتوا، ده بيتقال للتابعين. طبعا احنا بقى عشوائيين الى اقصى درجة، ده بيتقال للأكابر. انا اقصد من كلامي ان عارف هذا يعني الجيل الاول ملاحظ خطوط المنهج ورسومه التوضيحية. ما هم التابعين ما بقوش أكابر إلا بالتوجيهات بتاعت الصحابة، لأن الصحابة تلامذة النبي والتابعون تلامذة الصحابة. لا، وشوف قول السيدة عائشة العظيمة الصديقة رضي الله عنها: ولو أن الله قال لا تزنوا ولا تشربوا الخمر. يعني ده ملمح تربوي منهجي غاية في الروعة والجمال والوضوح. طب شوف هتقولي هنا بقى، صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. قالت: لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس في أول الأمر لا تزنوا ولا تشربوا الخمر، لقالوا لنزنين ولا نشربن الخمر. وفي رواية لا ندع الخمر أبدا ولا ندع الزنا أبدا. قالت ولكن أول ما نزل من القرآن، القرآن المكي بقى، ولكن أول ما نزل من القرآن آيات من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام واستقر في نفوسهم نزل الحلال والحرام. ولقد نزل في مكة والساعة موعدهم، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، بتضرب مثال للآيات التي أخذت القلوب. وما نزلت البقرة آل عمران إلا وأنا في المدينة، تمام؟ يعني آيات الأحكام نزلت بعد القلوب ما بقت مؤهلة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام جه للناس وهم بيشربوا الخمر زي العصير والحاجة الساعة كده، تمام؟ فنزل تحريم الخمر بعد كم سنة؟ بعد 16 سنة من نزول الوحي، سنة 3 هجرية، 13 سنة في مكة و3 سنين في المدينة، 16 سنة. أصبح فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الخلق صلى الله عليه وسلم وسيد النبي الخاتم، نعم، ونشأ جيل من الصحابة، وحصل حاجة اسمها الهجرة، أعظم حدث، نعم، ولسه الخمر لم تحرم. آه، يعني كل اللي بقول لك ده، هذه العظم دي كلها، نعم، والخمر لسه بتشرب لم تحرم لحد سنة 3 هجريا. يعني حصل معركة بدر وربنا قال عنهم خير الناس، ومع ذلك لسه في ناس بتشرب وبتتاجر في الخمر ولم تحرم. يعني في رواية البخاري ان سيدنا حمزة بعد معركة بدر شرب خمرا ولم تكن حراما، بل يقول أنس بن مالك في قصة تحريم الخمر، كنت أدير الكأس في بيت أبي طلحة. أبو طلحة يبقى زوج أم سيدنا أنس بن مالك. والجميل هنا، وإحنا بنتكلم عن الملك، ده صاحب البيرحاء، صاحب بيرحاء. والعجيب هنا إن نحن بنتكلم عن التربية بقى، أيوه، إن زوج أمه اللي هو أبو طلحة، زوج الأم أحيان أو في الأصل في زماننا مبغوض، صح؟ كل فضائل أبي طلحة في كتب السنة يرويها أنس بن مالك. يا سلام، شوف الجمال هنا. السلام. وأبو طلحة عشان كان تاجر للتمر وعنده مزارع نخيل، فكان من أكبر صناع الخمر في المدينة. كمان. فالصحابة في بيته يسقيهم خمرا، فيقول أنس كنت أدير الكأس في بيت أبي طلحة. يا سلام، واجب الضيافة يعني. على مين بقى؟ على معاذ بن جبل وسعد بن أبي وقاص. الله أكبر. وسعد بن عبادة وفلان وفلان، ما هو ضيوف. والخمر مش حرام. فسمعنا صوتا فقال أبو طلحة يا أنس انظر ما هذا. فذهبت ورجعت وقلت يا أبتي، شوف الجمال هنا، بيقول لجوز أمه يا أبتي. معنى كده أن جوز أمه وصلوا إلى مرحلة من الحب يقول له يا أبتي. قال ودور الأم أيضا، دور الأم، دور الأم، وممكن الأم تخلي ابنها يحب جوز أمها، جوز أمه، لكن هو الرجل تصرفاته مخلي الولد كرهه مثلا، صح كده؟ لكنهم كانوا صحابة كرام أكابر. القرآن يتكلم عنهم سيدنا، صح كده؟ يقول عنهم رحماء بينهم. فقلت يا أبتي هذا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الخمر قد حرمت. قل لي بقى، وصف لي القعدة دي جوه دار طلحة. لا، مهم أول المشهد ده، أنا لو عندي معانا كاميرا دلوقتي ونطلع يعني نصور، لو استرجعنا التاريخ صوره لنا أنت، وأنت طبعا بتعيش مع عالم الصحابة وتقرب لنا لهذا العصر العظيم، القرون الأولى، بقلمك السيال الجميل كأننا نراه. وصف لي بقى المشهد ده، مهم جدا، لأن دي نقلة تشريعية، نعم، عظيمة، نعم، وفيها صدمة التحريم، نعم، والناس لسه بقها في خمرة، نعم، ده موضوع مش سهل، وهو شيء محبب لنفوسهم واعتادوا عليه دهرا طويلا، ياما كسبوا من وراء مكاسب تجارة. وأبو طلحة صاحب البيت من أكبر تجار الخمور في المدينة، أكبر، أنه صاحب مزارع النخيل، صحيح، يا فكان أهل الطائف لأنهم كانوا متميزين بزراعة العنب يصنعون الخمر من العنب في الطائف، وأهل المدينة هم متخصصين في زراعة النخيل والبلح والتمور يصنعون الخمر من التمور ومن البلح في المدينة. وأبو طلحة من أثر أثرياء المدينة، صاحب بيرحاء، وهم في بيته يقول أنس بيضيف الناس، فأنس يقول كنت أدير الكأس في بيت أبي طلحة. أنا ضحكت نفسي وأنا بقرأ الحديث. مفاجأة الحقيقة والله. نعم. كنت أدير الكأس في بيت أبي طلحة على معاذ بن جبل وسعد بن أبي وقاص وسعد بن عبادة وغيرهم. وأنس لسه طفل. نعم. وأبو طلحة طبعا صاحب البيت. وأنس أصلا يعني في الفترة دي أنس قابل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام دخل المدينة في ربيع أول سنة 1 هجرية، تمام؟ في قبل ربيع أول ما يخلص قبل الربيع أول ما يخلص كان أنس بن مالك عند النبي، أمه أم سليم أخذته من إيده عنده 10 سنين، فقابل النبي وعنده 10 سنين، يعني في الواقع دي سنة 3 كان عنده 13 سنة. لسه نعم. أولى إعدادي. فبيصب للناس فسمعوا صوتا، فقال أبو طلحة انظر ما هذا يا أنس، قال فذهبت ورجعت وقلت يا أبتي هذا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشوف الولد لقن فاهم، مش جاي يقول والله أصلي بتهيأ لي، لا ده كلام واضح، ولد عنده 13 سنة، هذا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الخمر قد حرمت. شوف جايين إلى الرسالة إزاي. فقال أبو طلحة أرقها يا أنس. الله، ده ايه يا الله شيخنا، اكبر. لا مؤاخذه، انا اسف معلش يعني انا قطعتك، هو مش بيحبها بس ده اكل عيشه. طبعا ده اكل عيشه طبعا. قال له ارقها يا انس، ما فيش حد كده قال طب اشرب بق بسرعه كده قبل ما الكل وضعها، ارقها يا انس، ارقها يا انس. واحنا بنتكلم عن مناهج التربيه فيها بعد تربوي طبعا، ما يقوم هو يدلقها يعني. الله عليك مولانا. ليه أرقها يا انت لفت انتباهي. حتى يطبق الولد الصغير امر الله بنفسه فيعتاد عليه ويتدرب. الولد لابد ان يعتاد. يقول ابن مسعود رضي الله عنه عودوا ابناءكم الخير فان الخير عاده. يا سلام. ويقول الشاعر وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده ابوه، وما جاء الفتى وحي ولكن يعوده التدين اقربوه. أعرف ابني وأنا ماشي معاه يا فلان يعني شيل الإزازة دي حطها على جنب وإحنا في الطريق. نعم. النبي قال إماطة الأذى، خد نعم. الثواب. نعم. الراجل ده هيتصدق إيه، خد يا أنس أو يا فلان تصدق. نعم. فده برضو في بعد تربوي إن هو جدا. يقوم بنفسه. نعم. إزالة الأذى والصدقة أو عمل الخير. تدريب يا سيدي. أرقها يا أنس. تدريب. دي على فكرة ده مفتاح أو عنوان زي دلني على السوق. لا أيوة. أرقها يا أنس. والله أرقها يا أنس. يا سلام. نعم. منهج تربوي رائع. نعم. عظيم. نعم. والصحابة بيتعاملوا مع الإسلام كأنه شربة ماء. نعم. أو نفثة هواء يعني بسهولة. حضرتك ذكرتني بموقف شبيه. والتربية بالموقف، لأن احنا عندنا التربية بأشياء كثيرة، تربية بالقدوة، تربية بالموقف، تربية بالموعظة زي لقمان هنا. تمام. عمر رضي الله عنه لما فتح المسلمون القدس في عهد عمر، وذهب عمر إلى القدس ليتسلم مفاتيح القدس، ومعه أحد غلمانه، واحد من يعني الخدم بتوعه، ومعه أحد غلمانه. هذا الغلام لم يرى الصحابة بقى كلهم لأنه كان غلام صغير من التابعين، والصحابة انتشروا في الفتوحات في عهد عمر، فعايز بقى يشوف مين أبو عبيدة ومين معاذ بن جبل ومين الأكابر اللي عمر دايما بيتكلم عنهم. يعني عمر كان لا يرى أحدا فوق أبي عبيدة. يا سلام. هو كان عند عمر يعني لما سيدنا أبو عبيدة كان مرشح للخلافة مش كده، سيدنا أبو طبعا كان مرشح. نعم. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام قالها، قال نعم الرجل أبو عبيدة، وقال أبو عبيدة بن جراح في الجنة، وقال أمين هذه الأمة. كلام أبو عبيدة يعني رجل بأمة. قال لكل أمة أمينا، لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. اللهم اجمعنا بهم جميعا في الجنة يا رب. آمين. والنبي قال عنه أمين حق أمين، يعني مش أمين عادي. يا سلام. أمين بحق يعني. يا سلام. فاللهم صل على نبينا محمد. فكان مش شايف حد يعني فوق أبي عبيدة. أبو بكر لما يعني حدثت المعارك بتاعت الروم، فأبو عبيدة كان قائد الجيوش هناك في الشام، كانوا 4 جيوش، وأبو عبيدة أمرهم أبو بكر أن تجتمع الجيوش، وأبو عبيدة قائد الناس أمير الناس. فلما أبو عبيدة أرسل رسالة إن هرقلة من إلى أبي بكر خليفة رسول الله من أبي عبيدة أمير جند المسلمين بالشام، إن هرقلة قد نزل أرض الشام بالصعب والزلول. يعني إيه؟ جايب الجيش بتاعه جايب. راكبين اللي ينفع يتركب واللي ما ينفعش يتركب، يعني جيوش جرارة، يعني كناية عن الجيش المهول يعني. وكتب له يصف له الأمر، فقال أبو بكر كلمته المشهورة والذي نفسي بيده لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد. وكان خالد بن الوليد في العراق يصد هجمات الفرس، معه 20,000. أبو بكر قال له خذ 10,000 وروح الشام عشان تأدب هرقل. هرقل. فقال عمر ومن أمير الناس إذا اجتمع خالد وأبو عبيدة. شوف عمر مشغول بقضية أبي عبيدة. فقال أبو بكر خالد أمير في الحرب على مثلي ومثلك يا عمر. فقيه أبو بكر طبعا، عارف حط الناس فين. نعم. فقال أتؤمر على أبي عبيدة؟ برضو يعني تمام. فهي قصة مش ضد خالد، هو أبو عبيدة ما ينفعش حد يبقى أمير عليه. فعمر بيتكلم عن أبي عبيدة كثيرا، راح عمر يتسلم مفاتيح القدس وعايز يعلم الولد اللي معاه بقى الغلام اللي ما شافش الأكابر دول، عايز يعلمه التربية بالقدوة. فالولد مشتاق لرؤية أبي عبيدة ومعاذ بن جبل. معاذ ده كان عمر بن الخطاب يتكلم عنه، يعني يقول يعني لولا معاذ لهلك عمر رضي الله عنه، أعلم الأمة بالحلال والحرام. فالغلام الصغير اللي مع سيدنا عمر الخادم، عمر قال له خد 400 دينار واذهب بهم إلى أبي عبيدة ولا تبرحن مكانك حتى تنظر ماذا يصنع. معنا وقت نكمل القصة. ولا تبرحن مكانك حتى تنظر ماذا يصنع، وعايز الولد يشوف بعينيه. فأبو عبيدة أخذ الفلوس وقال أصلح الله أمير المؤمنين يا غلام، ندى للغلام بتاعه وقال اذهب بهذه إلى بيت فلان وهذه إلى بيت فلان حتى تصدق بال400 دينار. فرجع الغلام إلى عمر فقال عمر لا تقل شيئا، ما تحكيليش يعني، خذ 400 دينار مثله واذهب إلى معاذ بن جبل ولا تبرحن مكانك حتى تنظر نفس الشيء. ماذا يصنع؟ بيعرفوا مدرسة النبوة طلع منها، تخرج منها ناس عاملة ازاي. فراح لمعاذ بن جبل فقال معاذ أصلح الله أمير المؤمنين يا غلام خذ بهذه إلى فلان وبهذه إلى فلان. فقالت امرأته يا أبا عبد الرحمن والله نحن أفقر من آل فلان. فقال خذي هذه لك. فرجع الغلام إلى عمر فقال تشابهت قلوبهم. يا سلام، تشابهت قلوبهم. نعم يعني قلوب يعني صنعت وأشربت الإسلام من معين واحد. نعم، يقول ابن عون أحد السلف يعني رأيت محمد بن سيرين بالعراق وعمرو بن دينار بمكة ورجاء بن حيوة بالشام، ثلاثة ده هنا وده هنا وده هنا، فإذا سمعتهم ظننت أنهم إخوة التقوا فتواصوا. الله أكبر، على تفرق الأماكن، كلام واحد وسمت واحد وطريقة واحد، وده يؤكد على وحدة المنهج. نعم، وتماسكه. نعم، إنه عشان كده بعض علماء التربية المسلمين قال كلمة الحقيقة عجباني جدا، وهي منهج القرآن الكريم. إن الإسلام أو القرآن مش بيربي المواطن الصالح. المواطن الصالح ده ممكن يبقى صالح في وطنه، إنما إذا سافر بلد تانية يخرب الدنيا زي ما بيقولوا، يعني يقدم أسوأ ويبقى سمعة سيئة على بلده. إنما الإسلام يصنع الإنسان الصالح، مش المواطن اللي محدود بالجغرافيا. نعم، الإنسان الصالح. نعم، الذي هو مبارك حيث كان، أي مكان ينزل فيه ينفع الناس ويصلح ما هو مفسد. يعني ده فرق كبير. نعم، تصنع إنسان مصلحجي بتاع. نعم، مصلحه، أو مقيد بقوانين تقهره. نعم، فإذا تحلل من هذه القوانين الله أو هذه الضوابط تلاقيه إنسان شرس. نعم، وحتى في الغرب بيحصل كده، التربية بالقوانين الأوروبية أو الأمريكية خاصة بتاع، لكن شفناهم لما بيطلعوا لبلاد أخرى ويحاربوا بيأكلوا أقدار الشعوب. إنما الإسلام مش كده. نعم، الإسلام يربي الإنسان. وجعلني الصار مباركا أينما كنت. أينما كنت. وهنشوف ده مع لقمان. وده مع لقمان بقى. آه، لسه سيدنا لقمان. إحنا منتظرنا إن إحنا نروح له. دي بس افتتاحية كده. نعم، مباركة وعظيمة وتمهيد لما يأتي من هذا البرنامج المبارك مع فضيلة الشيخ المبارك حامد الزيني. إن شاء الله نلتقي في حلقات يعني أخرى مع حوار لقمان. جزاك الله خيرا سيدي. حبيبي يا شيخنا، أكرمكم الله، ولقاؤنا ممتد مع حوار لقمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يربي لنا أبناءنا بعينه التي لا تنام سبحانه وتعالى. تحياتي لحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.